يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نتكلم في هذا اللقاء بإذن الله تعالى عن الحديث أو عن الإسناد المدلس، لكن نبدأ كلامنا بالكلام عن المعنعن، الإسناد المعنعن، لأنه يرتبط بالتدليس كثيرا. قال: معنعن كعن سعيد عن كرم. فالإسناد المعنعن ما يكون فيه كلمة عن، طبعا لا يوجد سعيد عن كرم، لكن الشعر يقتضي أو النظم يقتضي هذه الأسماء عموما. عن، كلمة عن إذا وجدت في الإسناد صار هذا الإسناد معنعنا بكل بساطة، حتى لو كان مثلا هنا يوجد حدثنا، هنا أخبرنا، هنا أنبأنا إلى آخره، وجود كلمة عن تجعل هذا الإسناد معنعنا. وهناك المؤنأن إذا كان فيه كلمة أن، فلان يقول عن فلان أن فلانا قال أو أن فلانا فعل، إذا وجدت أن في الحديث أو في الإسناد عفوا، إذا وجدت أن في الإسناد يسمى هذا الإسناد مؤنأن. فقد يكون الإسناد معنعنا ومؤنأنا إذا كان هناك أن، فهذا الإسناد معنعن ومؤنأن بنفس الوقت. عموما عن وأن قيل فيها بعض الكلام في الاختلاف، لكن حاليا نقول أن كلاهما عند التحقيق أساسا، يعني كلاهما لهما نفس المعنى. والمعنى المراد كلمة عن لا تعني الاتصال ولا تعني الانقطاع. فلو قال الرابع عن الثالث، عن الثاني، عن الأول، لا يشترط أنه سمع من الثالث ولا يشترط أنه لم يسمع. يعني أنا شيخي مثلا أقول عن شيخي عن فلان، هل أنا سمعتها مباشرة من شيخي؟ احتمال. هل أنا سمعتها من زميل عن شيخي؟ احتمال. كلا الاحتمالين وارد. إذا كان هذا الراوي، هنا موضوع التدليس، إذا كان هذا الراوي مدلس فالعن هنا لا تحمل على الاتصال دائما. إذا لم يكن مدلسا فنقول أن عن، إذا لم يكن مدلسا وكان قد عاصر من روى عنه، عاصره وكان هناك إمكانية للقائه به، فنقول أن عن هنا تحمل الاتصال. فالآن نأتي إلى التدليس. قال: وما أتى مدلسا نوعان. أنواع المدلس كثيرة أو أكثر من نوعين، لكن هو ذكر نوعين يرى أنهما يعني الأشهر أو ما شابه ذلك، الله أعلم، قد يكونان يعني هما الأشهر. قال: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. إذن هو ذكر نوعين من أنواع المدلس، سنتكلم عنهما واحدا واحدا. الأول إسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، هذا يسمى عندنا تدليس الإسناد، هذا يسمى تدليس الإسناد. ماذا يفعل فيه؟ يسقط الشيخ. الثاني لا يسقطه، هو يسمى تدليس الشيوخ، لا يسقطه. الأول يسقطه يسمى تدليس الإسناد. عموما عندما نأتي إلى الثاني سنعرف، يعني قد نأخذ هكذا ما يساعدنا في تذكر الاسم. عموما هذا يسمى تدليس الإسناد، إسقاط للشيخ ونقل عمن فوقه بعن وأن. يعني فرضا أنا سمعت حديثا من الأحاديث، أو لنقل على سبيل المثال أنا شيخ من مشايخي يسمى فايز، أحد مشايخ الذين سمعت منه جزءا من صحيح البخاري، حضرت معه مجالسه في تحديثه لصحيح البخاري. على سبيل المثال أنني غبت يوما من الأيام، فرضا غبت يوما من الأيام فلم أسمع مثلا منه 100 حديث، كان باليوم يحدث تقريبا 100 حديث، فيوما من الأيام غبت، فآتي وأذهب إلى زميلي فأقول له حدثنا أو حدثني بالأحاديث التي حدثكم إياها الشيخ فايز، فيأتي ويحدثني بها. فعندما أحدث أنا قد يكون هذا زميلي، يعني أحدث عن زميلي عن شيخي، قد أستصغر أن أحدث عن زميلي، قد أستصغر زميلي وقد أستكبر أنا فلا أجد أنني أحدث عن زميل لي، ونعوذ بالله من الكبر، لكن أسباب. فآتي إذا حدثت أقول عن فايز، عن فايز مثلا زميلي اسمه عبد الرحمن، الأصل إذا حدثت بهذه 100 حديث أنا سمعتها من عبد الرحمن عن فايز ولم أسمعها من فايز، فالأصل أن أقول حدثنا عبد الرحمن حدثنا فايز. لكن عندما أحدث أنا ولا أريد ذكر عبد الرحمن لكي لا يطول الإسناد، ممكن ليس استكبارا وليس تصغرا من ذلك الشخص، وإنما لكي لا يطول الإسناد، لكي لا يعني أنزل يعني في الإسناد أو ما شابه ذلك، عموما هناك أسباب سنأتي عليها. لكن آتي وأقول عن فايز، أنا ما أخطأت، هو فعليا عن فايز، سواء سمعت منه أو سمعت من عبد الرحمن عنه، فأنا لم أخطئ إذا قلت عن فايز. لكن هنا أنا دلست لأنه شيخي، ولأن عبد الرحمن قد يكون ضعيفا، ولأن الذي يسمع هذا الإسناد يعرف أنني تلميذا لفايز، فسيظن أنني سمعت منه مباشرة، فهنا كان هناك نوع من الغش، فهذا الذي يسمى التدليس. لو أنني حدثت عن شيخ لم ألتقي به، لو أنني الآن مثلا حدثت عن عبد القادر الأرنؤوط أن لم ألتقي به وهو محدث، وجئت وقلت أو لا، فلنقول أن شيخا يعني أكبر سنا، لو قلت عن عبد الرحمن المعلمي مثلا، عبد الرحمن المعلمي يعني لم أدركه، فآتي وأقول عن عبد الرحمن المعلمي عن فلان عن فلان، فهنا لا يقال تدليس، لأن النظر إلى تاريخ تواريخ الميلاد والوفاة بيني وبين يعني إذا نظر إلى تاريخ ميلادي مع تاريخ وفاة عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى سيعرف تلقائيا أن هذا الإسناد منقطع، فلا يقال عني مدلس في هذه الحالة. لكن مدلس عندما يختلط، لأن أساسا الدلس هو عند اختلاط النور بالظلام وقت الغروب أو وقت الشروق، دلس والغلس يختلط النور مع الظلام، يصبح هناك نوع من من عدم الوضوح. فإذا حدثت عن شخص مثل عبد الرحمن المعلمي فواضح جدا أنني لم ألتقي به، أو إذا حدثت عن شخص أنا قلت أنني لم ألتقي به، يعني الآن أنا قلت لكم عن أنني لم ألتقي بعبد القادر الأرنؤوط، لو حدثت لاحقا عن عبد القادر الأرنؤوط فلا يوجد شبهة يعني تدليس، لأنني أنا صرحت بعدم التحديث عنه مثلا، أو شعيب الأرنؤوط، لأن عبد القادر رحمه الله قد يكون يعني لا أعرف بالنسبة لتاريخ وفاته، عموما أيا كان، فأنا عندما صرحت أنني لم أسمع من فلان ثم حدثت عنه بعن، فأنا هنا صرحت، فلا يوجد يعني نوع من التدليس. لكن التدليس عندما تختلط الأمور، عندما يكون ظاهر الإسناد الاتصال، وسنأخذ أمثلة. روى ابن ماجه رحمه الله تعالى قال حدثنا إسماعيل بن موسى حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن عن الحسن بن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. ابن ماجه عن إسماعيل أو ابن ماجه ثنى إسماعيل، ثنى قلنا يعني حدثنا، ثنى إسماعيل، ثنى هشيم. هشيم هذا مدلس، عرف أنه يدلس. ماذا قال عن منصور؟ هو منصور أساسا شيخ لهشيم، لكن عندما هشيم مدلس وقال عن هنا أنا شككت، كيف أعرف أنه سمع من منصور ولم يسمع عن فلان الضعيف عن منصور؟ فهنا أنا لا أصحح الحديث مباشرة، لأن هشيما قال عن تحتمل الاتصال وتحتمل الانقطاع، وهشيم عرف عنه أنه مدلس. انتبهنا؟ فهذه المشكلة. لكن عندما وجدت مثل هذا الإسناد قلنا هشيم عن منصور وهشيم مدلس وعن عن، إذن هناك مشكلة في الإسناد. فماذا أفعل؟ أتي وأنظر في كتب الحديث وأجمع أسانيد هذا الحديث التي جاءت من طريق هشيم، أجمعها. فهنا بعد أن نظرنا فيها وجدنا عند الطبراني قال حدثنا محمد بن النضر الأزدي قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال حدثنا هشيم قال نا، يعني قال حدثنا منصور. إذن حدثنا هشيم قال حدثنا منصور. حدثنا قلنا أنها لا تحتمل الانقطاع وإنما تحتمل الاتصال أو تعني الاتصال. إذن عندما قال هشيم، طبعا هشيم يدلس لكنه ليس كذابا، لو كان كذابا ألغينا حديثه تماما، التدليس غير الكذب. لأن عندما يقول على سبيل المثال، على سبيل المثال أنه لم يسمع هذا الحديث من منصور وقال عن منصور، هو لم يكذب، هو لم يكذب، لأن فعلا عن منصور. فهنا قال حدثنا منصور، إذن صرح بالتحديث، فطالما أنه صرح بالتحديث فنأخذ أو فنقول أنه هنا اتصل الإسناد، فالإسناد على الأقل إذا كان هذا وهذا صحيحان يعني فالحديث صحيح عموما. لكن يهمني إلى هنا أصبح الحديث أو أصبح الإسناد إسنادا صحيحا. طبعا الحسن عن أبي بكر صحيح، لكن أتكلم عن هذه النقطة هنا اختصارا للأمر. هشيم مدلس قال عن منصور، شككنا بالحديث، بحثنا عنه، لو وجدنا في كل الأسانيد أنه قال عن هنا نضعف، لكن وجدناه هنا قال حدثنا منصور. هشيم قلنا التدليس غير الكذب، غيره تماما، لأن الكذاب ينفى حديثه. فإذا هشيم قال حدثنا منصور، إذا حدثه منصور بهذا الحديث، فهنا أصبح هناك، هنا أصبح عندنا اتصال. سابقا لو لم نجد التصريح بالتحديث هنا لقلنا أن هناك انقطاع أو هناك شوبة انقطاع كبير، شبهة انقطاع كبير، فلا نصحح الحديث بتلك الحالة. لكن بهذه الحالة بوجود تصريح بالتحديث أثبتنا الاتصال هنا. الآن ننتقل إلى النوع الثاني من أنواع التدليس، والذي هو التدليس الشيوخ. قال والثاني لا يسقطه، يعني النوع الثاني من أنواع التدليس لا يسقطه، يعني لا يسقط الشيخ. الأول قال الإسقاط للشيخ، والثاني لا يسقطه، لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. قلت لكم سأذكر يعني تفريقا نوعا ما لحفظ موضوع تدليس الشيوخ، أو نذكر الشرح بعد ذلك نذكر هذا الأمر. والنوع الثاني من أنواع التدليس تدليس الشيوخ. قلنا أن النوع الأول الذي هو تدليس الإسناد هو أن يسقط شيخا من الإسناد أو يسقط شيخه من الإسناد. النوع الثاني لا يسقط الشيخ، لكن ماذا يفعل بالشيخ؟ يغير من صفاته. قال والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، يعني بدل من أن يقول لك، أو على سبيل المثال لو قلت لك حدثني الألباني سينصرف ذهنك إلى ناصر الدين الألباني، لكن أنا قصدت بذلك شعيب الأرناؤوط لأنه من ألبانيا. فإن قلت عنه أنه إن سميته بالألباني أو الألباني فلا بأس بذلك، لكن هنا ماذا فعلت؟ أنا دلست في هذه الحالة، أنا ذكرته بصفة أو سميته باسم صرف الأذهان عن شخصه الحقيقي. طيب لو قلت حدثني مثلا أبو صالح وقصدت بذلك الإمام أحمد بن حنبل، هو معروف بأبي عبد الله وعنده ابن اسمه صالح، فأنا لا أريد أن أقول حدثني أحمد بن حنبل فأقول أبو صالح لكي لا يعرف الناس أنه هذا هو المقصود. هذا الموضوع يسمى عندنا بتدليس الشيوخ. حتى تحفظ معنى هذه المسألة، في تدليس الإسناد التغيير حصل في الإسناد، أسقط رجلا من الإسناد، فالتغيير حصل في الإسناد فسمي تدليس الإسناد. في تدليس الشيوخ التغيير حصل باسم الشيخ فسمي تدليس الشيوخ. فمثال على ذلك ما رواه أحمد، قال حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا الفضيل بن مرزوق عن عطية العوفي قال أبو سعيد. عطية العوفي هذا مدلس كبير يدلس تدليس الشيوخ. نحن نعرف أبا سعيد الخدري الصحابي المشهور، فعطية العوفي هو تلميذ لأبي سعيد الخدري. فإذا روى وقال حدثني أبو سعيد أو قال أبو سعيد، فيفهم من ذلك أنه يتكلم يروي عن شيخه أبي سعيد الخدري. الرجل عطية هذا عنده شيخ اسمه محمد بن سائب الكلبي، هذا رجل قيل عنه كذاب. الكلبي هذا معروف بالكلبي، معروف محمد بن سائب، وأظن أنه أبو عبد الله أظن، لكن لا يعرف عند أحد بأبي سعيد، لكن عنده ولد يسمى سعيد، اسمه سعيد يعني. فيأتي عطية العوفي لكي يصحح الحديث، فيقول الحديث الذي هو من طريق الكلبي، فيقول قال أبو سعيد يقصد الكلبي. الناظر في الحديث يظن أنه يقصد الخدري، لا ينصرف الذهن إلى الكلبي، لأن الكلبي أساسا لا يسمى، ليس معروفا بأبي سعيد، وليس سعيد هو ابنه الأكبر ولا شيء من ذلك. فهذا الذي فعله عطية العوفي يعني فعل سيء جدا، وهذا من أسوأ أنواع التدليس. فإذا هو سمى الكلبي بأبي سعيد لكي يظهر للناظر في الحديث أن أبو سعيد هذا هو الخدري فيصح الحديث، لأن هذا كما قلنا كذاب. فهذا تدليس الشيوخ، غير اسم هذا باسم هو لم يقل عن أبي سعيد الخدري، قال عن أبو سعيد وهذا أبو سعيد، لكن هو تدليس قبيح، فعل قبيح جدا أن يصحح الحديث الذي من طريق هذا الرجل، لأنك أوهمتنا بأن الحديث من طريق أبي سعيد الخدري. لكن طبعا أئمة الحديث له بالمرصاد لهذه الأشكال، حتى ضعفوه يعني لم يعد يقبل حديثه بسبب هذا النوع من التدليس. من أسباب التدليس أحيانا لا يكون سبب التدليس يعني سبب مثل هذا الذي ذكرناه عن عطية، أحيانا يكون سبب يعني سبب عادي ليس فيه أي بأس على صاحبه. لهذا ليس كل من يتهم بالتدليس أو ليس كل من يقال عنه مدلس إذن هو سيء، لأن الآن سنذكر أشهر المدلسين سنذكر أسماء كبيرة جدا، هذا لا يعني أنهم أساءوا بالتدليس، لا يعني أنهم فعلوا شيئا سيئا، لأن أسباب التدليس تتعدد ومنها أسباب عادية. من هذه الأسباب العادية الاختصار، رجل لا يحب أن يكثر أن يذكر الإسناد، أو لا يريد أن يذكر الإسناد كاملا، يريد أن يختصر، فهذا كان فيه نوع من التدليس، بدل ما يقول لك عن فلان عن فلان يقول لك عن فلان الآخر يعني. وحقيقة الأمر أنه دلس، لكن هو لا يريد أن يدلس، يريد أن يختصر. ومن الأسباب العادية يعني الأسباب السياسية، أحيانا يكون الرجل عنده شيخ من شيوخه مطارد في دولته على سبيل المثال، أو ليس مطارد، أو عنده مشاكل سياسية في تلك الدولة، فلا يريد أن يذكر اسمه ويروي عنه لكي لا يقال يعني أنت تفتخر في فلان وهو ضد هذه الدولة، فتشكل أو هذا الأمر يسبب له مشاكل سياسية. على سبيل المثال في فترة الفتنة، فتنة خلق القرآن، كان أحمد بن نصر المروزي وهو من المحدثين، كان يعني يجابه الحكومة جهارا، كان يصرح في مجابهة الحكومة، كان شديدا جدا في هذا الموضوع. عندما تبنوا قول المعتزلة بخلق القرآن كان شديدا في الموضوع، حتى أن آخر الأمر قتلوه وصلبوه، علقوه جسده في مكان ورأسه في مكان، وبقي حتى جف جلده على عظمه من الشمس، قيل بقي 6 سنوات. فلو أن شخصا من تلاميذ هذا الشخص، من تلاميذ أحمد بن نصر المروزي، سيكون صعبا عليه أن يقول حدثنا محمد بن نصر، ويأتي في المجالس ويقول محمد بن نصر، يأتي أحد العيون أحد المخبرين ويشي به أن يقول هذا يمدح محمد بن نصر خذوه، فيأتي ويدلس، يذكره باسم، يأتي إلى أحد أولاده مثلا الغير معروفين فيقول أبو فلان أو ما شابه ذلك. فهذا سبب لا يقدح بمن فعله، لا يقدح بالمدلس الذي دلس لمثل هذا السبب. طيب، من الأسباب التكثر، يعني هذا السبب يعني قد لا يطعن في صاحبه لكن أيضا ليس جيدا. يعني مثلا شخص عنده شيخ واحد لكن يريد أن يظهر أمام الناس، يعني هذا فيه نوع من الرياء، يريد أن يظهر أمام الناس أنه عنده أكثر من شيخ، عنده شيوخ كثر، فيأتي مثلا شيخه من؟ أحمد بن حنبل، فيأتي ويقول حدثني شيخ الشيباني قال كذا وكذا، وحدثنا أحمد بن حنبل قال كذا وكذا، وحدثني أبو عبد الله قال كذا وكذا، وحدثني أبو صالح، أحمد بن حنبل عنده ابن اسمه صالح، فيقول وحدثني أبو صالح قال كذا وكذا. فهو ذكر أحمد بن حنبل بأربع أسماء، وكأن عنده 4 شيوخ، فهذا يعني سبب من الأسباب أنه يريد التكثر. هناك أسباب معنوية، يعني لا أريد أن مثلا على سبيل المثال لا أريد أن أحدث أو أن أذكر اسم هذا الشيخ لسبب معنوي، مثلا هذا الشيخ مثلا بيني وبينه شحنة على سبيل المثال، فأريد أن أذكر الحديث الذي من طريقه لكن لا أحب أن أذكر اسمه يعني أعطيه شهرة أو ما شابه ذلك. وقد يكون من الأسباب المعنوية يدخل هذا في موضوع التكبر، وهو أن أستصغر ذلك الشخص الذي هو شيخ لي، أخذت عنه أحاديث، قد أستصغره ونعوذ بالله من الكبر، فلا أذكر اسمه استصغارا له أو تكبرا. يعني من الأسباب طلب العلو، وهذا نقول فيه كما قلنا في موضوع التكثر، يعني أنه يريد أن يقول أن عندي أسانيد عالية فيختصر منها بعض الرواة، وهذه يعني هي مشكلة، لكن يعني ليس قادحا، يعني هذا السبب لا يقدح بصاحبه، لكن الذي يقدح حقيقة هو تصحيح الضعيف. حديث أنا أعرف أنه ضعيف فأسقط منه الراوي الضعيف أو أغير اسم الراوي الضعيف بطريقة أوهم الناس أن الحديث صحيح، هذه مشكلة، هذا نوع من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، مشكلة كبيرة هذه. أما الأسباب الأخرى يعني كما قلنا الاختصار والأسباب السياسية هذه ليس بها بأس، الأسباب الأخرى فيها مشكلة لكن ليست بالمشكلة الكبيرة. فالآن نذكر أشهر المدلسين. الحسن البصري كان يدلس ولا يقدح هذا به، والحسن البصري من أئمة الحديث ومن أئمة القرآن وصاحب قراءة، قراءة الحسن البصري، قراءة الحسن البصري من القراءات الأربعة الزائدة على القراءات العشرة أو التي تسمى بالقراءات الأربعة الشاذة، منها قراءة الحسن البصري يبدأها الحمد لله رب العالمين إلى يعني آخر قراءة. الأعمش أيضا نفس الموضوع، الأعمش من أصحاب القراءات، وأيضا هو إمام من أئمة إمام كبير من أئمة الحديث، سليمان بن مهران الأعمش كذلك من، وهؤلاء تابعيان، وأبو إسحاق وأبو إسحاق السبيعي تابعي أيضا، وهو أيضا من مشاهير المدلسين. محمد بن إسحاق صاحب السير أو المغازي، سفيان الثوري وهو معروف فقيه معروف ومحدث معروف، سفيان ابن عيينة، لكن سفيان يقبل تدليسه. لماذا؟ لأنه لا يدلس عن الضعفاء، كما قلنا هناك أسباب كثيرة للتدليس، قد يريد الاختصار، فإذا كان عنده شيخ ثقة فلكي يختصر لا يذكر اسم هذا الشيخ، لكن هو قال ومعروف عنه أنه لا يدلس عن ضعيف فيقبل التدليس عند كثير من أهل العلم، تدليس سفيان ابن عيينة. كذلك من المدلسين الوليد بن مسلم، مدلس معروف، وبقية ابن الوليد، لكن بقية ابن الوليد ليس ابن الوليد بن مسلم، هو ابن الوليد بن صائد، يعني هذا ليس ابنا لهذا، لا، هذا بقية ابن الوليد بن صائد وهذا الوليد بن مسلم. ومن المدلسين جابر الجعفي وحجاج ابن أرطاط أو ابن أرطأة كما يقولها البعض. أختم بهذه القصة تبين خطر التدليس وقيمة أئمة العلل وأئمة الحديث بشكل عام وتثبتهم في موضوع الحديث. نصر بن حماد يقول: كنا جالسين بباب شعبة، شعبة التابعي المعروف والمحدث الشهير ومن أئمة الحديث ومن أئمة الجرح والتعديل ومن أئمة العلل، لكن كيف أصبح إماما؟ ستعرفون الآن كيف. يعني أئمتنا هؤلاء الذين نفتخر بهم، وسترون كيف صار إماما. ليست الإمامة بأن يأتي ببعض الأتباع له ويقولون عنه فلان الإمام، ليست هكذا الإمامة، هذه ليست إمامة، هذا زور وبهتان الذي يجمع بعض التلاميذ له ليقولون فلان الإمام وفلان إمام الجرح والتعديل وفلان كذا، هذا زور وبهتان. أئمة الجرح والتعديل هكذا أصبحوا، كما سأقول لكم الآن شيئا من سيرة أئمة الجرح والتعديل لتعرفوا كيف أصبح هذا إمام في الجرح والتعديل أو إمام في الحديث. هذه الإمامة ليست ادعاء وإنما عملا وتعبا وجهدا وبذلا، بذلا في سبيل الله سبحانه وتعالى. نصر بن حماد يقول: كنا بباب شعبة جالسين على باب بيت شعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى، نتذاكر الحديث، جالسين أمام البيت يتذاكرون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هكذا كانوا يتسامرون أساسا. يعني كان سمرهم بهذا. اليوم للأسف شبابنا يلعبوا شدة ويلعبوا بلاي ستيشن وما بعرف إيش، تاركين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فناموا ففاق العدو وأكلنا، الله المستعان. يقول نصر بن حماد: كنا جالسين أو كنا بباب شعبة نتذاكر الحديث، فقلت، يقول نصر: فقلت: حدثنا إسرائيل، تبع هنا نصر بن حماد يقول: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء، عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر، وذكر حديثا قال: فسمعني شعبة في بيته يسمع الذين يجلسون في الباب، فسمعني شعبة فخرج إلي فلطمني لطمة. قال نصر: فتنحيت ناحية أبكي، لأنه شيخه، شعبة شيخه ولطمه، لا يستطيع أن يرد، فمن حرقة الصدر جلس على جنب يبكي. ثم دخل شعبة ثم خرج، فقال: ما له يبكي؟ فأحد زملاء نصر كان جريئا نوعا ما، اسمه عبد الله بن إدريس، فقال عبد الله بن إدريس: لقد أسأت إليه، يقول للشعبة: لقد أسأت إليه. هذا جريء جدا، يعني مع أنه قال حقا لكن فيها جرأة نوعا ما على شعبة. فقال شعبة: أما تسمع ما يحدث عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر؟ يعني هو لماذا لطمه؟ لأنه يريد أن يؤدبه على هذا الحديث، يريده أن يتأكد قبل أن يحدث، يريده أن يتعلم. وقد تكون هذه اللطمة علمته أكثر من 100 درس، لكن عندما كانوا عندهم قيمة لمثل هذه الأمور. طيب، وقال شعبة: السبب الذي جعله يلطم نصر، لأن نصر روى هذا الحديث، لماذا لطمه على روايته لهذا الحديث؟ يقول شعبة: كنت عند أبي إسحاق. إذن شعبة سمع الحديث من أبي إسحاق، كنت عند أبي إسحاق فحدثنا بهذا الحديث، فقلت: من حدثك؟ شعبة: أبو إسحاق، قلنا: مدلس. فأبو إسحاق حدث شعبة، فقال له شعبة: من حدثك؟ قال: عبد الله بن عطاء، حدثني عبد الله بن عطاء. فقلت: هل سمعته من عبد الله بن عطاء؟ لأنه قال عن عبد الله بن عطاء وهو مدلس، كيف أعرف سمعته ولا لم تسمعه من عبد الله بن عطاء؟ عبد الله بن عطاء ثقة، لكن قد يكون هناك بين أبي إسحاق السبيعي وابن عطاء رجل. فقال له: أسمعته من عبد الله بن عطاء؟ فقال له أبو إسحاق: أسكت. فقلت: ما فيه سكوت، أسمعته من عبد الله بن عطاء؟ فقال: اسكت. كان هناك رجل في تلك الجلسة اسمه مسعر. قال مسعر لشعبة، قال له عبد الله بن عطاء بمكة، طبعا هم كانوا في العراق. فمسعر يقول لشعبة: عبد الله بن عطاء بمكة، روح على مكة سأله، طالما أنه السبيعي ما عم يجاوبك، اذهب إلى مكة واسأل عن الحديث. فذهب ورحل من العراق إلى مكة ليسأل عن حديث. رحل من العراق إلى مكة. قال: فلقيت عبد الله بن عطاء فقلت: حدثني بهذا الحديث. قال: نعم، حدثنيه سعد بن إبراهيم. إذن هنا يوجد التدليس. أبو إسحاق السبيعي قال عن عبد الله بن عطاء عن عقبة. الآن شعبة رحل إلى مكة ليسأل عبد الله بن عطاء، فعبد الله بن عطاء قال أنه حدثنيه سعد بن إبراهيم. إذن هناك الآن، حتى الآن أصبح عندنا رجل لم يذكره أبو إسحاق، ولا نعرف إن كان بين أبي إسحاق وبين عبد الله بن عطاء رجل أو رجال، لا نعرف، لكن هو ذهب ليتأكد من عبد الله. فقال له عبد الله أنه سمعه من سعد، يعني ليس مباشرة من عقبة. طيب أين هو سعد؟ سعد في مكة، اللي سافر من العراق إلى، عفوا، سعد في المدينة، فاللي سافر من العراق لمكة يسافر إلى المدينة، فذهب إلى المدينة ليسأل. فقال فرجعت إلى المدينة فقلت لسعد، يعني هو كان في مكة عند عبد الله، قال له حدثني سعد، فرحل إلى مكة إلى سعد. قال فقلت لسعد حدثني بحديث كذا وكذا، فقال هذا من عندكم جاء؟ قال، يعني هو سعد يقول، قال حدثنيه زياد بن مخراق، زياد بن مخراق في العراق. فرجع، يعني شعبة رجع العراق، لكن يقول قلت في نفسي والله إني بعد لفي ثقة، هذا ثقة وهذا ثقة وهذا ثقة، لا بأس في ذلك. فذهب إلى العراقي ليسأل زياد، فقال فقلت له حديث كذا وكذا، قال حدثنيه شهر بن حوشب عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر، حدثنيه شهر بن حوشب عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال شعبة فلما ذكر شهر، يعني شهر ضعيف، فلما ذكر شهر دمر علي هذا الحديث. يقول لو صح لي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إلي من أهلي ومالي والناس أجمعين. شوف من أجل الحديث رحل كل هذه الرحلة، يقول لو صح عندي لكان أحب إلي من أهلي ومالي والناس أجمعين. قيمة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عند الأئمة، وبهذا، بهذا الجهد الذي يبذلونه في تحصيل الحديث النبوي وفي البحث عن صحيحه وتمحيص صحيحه عن ضعيفه، بهذا أصبحوا أئمة، وليس بالادعاء وليس بالكذب، بهذا أصبحوا أئمة، وبهذا كان لهم القدر العظيم بين الناس، وكان لهم الفضل في حفظ هذا الدين بعد الله سبحانه وتعالى، فضلهم بتوفيق الله سبحانه وتعالى كان. فهذا ما أردت ذكره بالنسبة للتدليس، وأختم إلى هنا، والحمد لله رب العالمين. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله.